لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. We have been promised this, we and our forefathers, before. This is not but legends of the former peoples.